بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يميت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. ثم قال عن عاصم بن عدي أن سلم رخص إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان الذين يرخص لهم البيتوتة في منى، فذكر في الحديث الأول يرخص للسقاة، وذكر في حديث عاصم أنه يرخص للرعاة، ويدخل في ذلك من في حكمهم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، يعني لا يبيت في منى وإنما يبيت في مكة. قال من أجل سقايته، يعني للحجاج، وكان بنو هاشم هم القائمون على سقاية الحجاج ويتسابقون إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أخشى أن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أخشى أن يتقاتل الناس علي لولا أخشى الناس أن يتقاتل على السقاية لسقيت معكم لفضل سقاية الحجاج. قال فأذن له، يعني أذن له ألا يبيت بمنى، فمن يقوم بسقاية الحجاج معذور عن المبيت بمنى، وكذا من يطبخ مثلا للحجاج طعامهم، لأنه لا يمكن يطبخ مثلا في منى معذور عن البيتوتة في منى، وكذلك الأطباء وأهل التمريض ورجال الشرطة مثلا الذين لا يستطيعون أن يبيتوا بمنى لعملهم، وهكذا. يعني كل من يقوم بخدمة الحجاج معذور في المبيت بمنى. ثم ذلك قال وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل، وكذا من في حكمهم مثل أصحاب السيارات، سيارات الأجرة الذين ينقلون الحجاج والجند ونحوهم. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل عن البيتوتة بمنى، يعني لا يبيت، مأذون لهم عدم البيتوتة في منى لقيامهم بخدمة الحجيج. قال يرمون يوم النحر، يعني لا يبيتون لكن يوم النحر يرمون. قال ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، يعني يجوز لهم أن يؤخروا رمي جمرات الحادي عشر إلى يوم الثاني عشر، يعني لا يرمون في اليوم الحادي عشر وإنما في اليوم الثاني عشر يرمون جمرات الثلاث اليوم الحادي عشر كالقضاء لهم، ثم بعد ذلك يعودون مرة أخرى ويرمون ثلاث الجمرات اليوم الثاني عشر. يعني الرعاة وأهل السقاية ومن في حكمهم يرمون يوم النحر، اليوم الحادي عشر مرخص لهم من الرمي، اليوم الثاني عشر يأتي الجمرة الصغرى ثم يرميها ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود مرة أخرى الوسطى العقبة الصغرى الوسطى العقبة، يعني لا يرمي الصغرى بسبع حصيات اليوم الحادي عشر ثم هو واقف يرمي سبع حصيات أخرى يقول هذا اليوم الثاني عشر، وإنما يأتي بالترتيب صغرى وسطى كبرى، ثم يعود اليوم الثاني عشر صغرى وسطى كبرى، وهكذا. قال يومين ثم يوم النفر، يعني ثم إذا كانوا متأخرين يرمون في اليوم الثالث عشر، فدل على أنهم رخص لهم في البيتوتة، ورخص لهم أيضا في تأخير جمار يوم الحادي عشر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والنووي وغيرهم، والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. قال وعن سراء بنت نبهان إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان مشروعية الخطبة في أيام التشريق والعيد، في أيام العيد والتشريق. قال عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا يوم النحر، متفق عليه. وساق خطبته فقال، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيغيره. قال أليس يوم النحر؟ ثم قال أي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيغيره. فقال أليس ذو الحجة؟ ثم قال أي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيغيره. قال أليس بلدكم الحرام؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فيشرع للحجاج أن يخطب بهم الإمام في يوم النحر كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وخطبته هذه تكون في بيان أحكام الحج وتعظيم شرع الله وحرمة المسلم وتعظيم أمر الإسلام في النفوس والدعوة إليه. هذا في يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر، وخطب أيضا في أيام التشريق. لذلك قال عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، والمراد بيوم الرؤوس اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني اليوم الثاني عشر. وسمي بيوم الرؤوس لأن الناس في هذا اليوم يأكلون رؤوس الأضاحي وأطرافها، فسمي بيوم الرؤوس. فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ قال رواه داود بإسناد حسن، وكذا حسنه النووي رحمه الله، فدل على أنه يشرع أيضا خطبة في أيام التشريق إن احتاج الخطيب إلى ذلك في بيان أحكام شرع الدين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول مسافرون قدموا إلى المدينة، هل لهم أن يجمع الظهر والعصر وهم مقيمون في أحد الفنادق؟ إذا كان مسافر يسمع الأذان يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، فمن كان قريبا من الحرم ويسمع الأذان يجب عليه أن يصلي في الحرم. كثير من الناس يظن أن السفر من الأعذار المبيحة للجماعة، لا، السفر ليس من الأعذار المبيحة للجماعة. إذا سمعت النداء حتى لو أنت مسافر في البلد اللي سافرت فيه تصلي في المسجد. نعم.